فحصل خلاف بين العلماء الذين نقلوا أو تكلموا في الخصائص، فبعضهم يجعلها من الخصائص وبعضهم لا يجعلها. والذي يتبين لنا من عموم الأحاديث أن ذلك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا رفع يعني الآيات يقول لا يجب أن نخطئ فيها وحتى في كتابته، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وجزاكم الله خيرا. طيب أولا، هل المشركون الذين تصلهم الرسالة يدخلون الجنة أو تشملهم الشفاعة؟ قد سبق أن قلنا أن الرأي الراجح والصحيح في هذا الأمر أن من لم تبلغه الدعوة أصلا فإنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة، فإن أطاعوه أدخلهم الجنة وإن عصوا أدخلهم النار. وقد سبق تفصيل ذلك بأكثر من هذا. وأما معارضة ذلك مع الآية، فالأمة يأتيها النذير، يبعث الله سبحانه وتعالى في كل أمة النذير ولا نذيرا، ولا يعني ذلك أنه لا يأتي من هذه، أنه لا يكون في هذه الأمة أن كل أحد من هذه الأمة تبلغه النذارة. يعني قد يبعث الله سبحانه وتعالى مثلا في أمة الصيني أو الهندي أو كذا نذير من النذر، ولكن هل يعني ذلك أن كل فرد من أفراد هذه الأمة تبلغه الدعوة؟ لا يقتضي ذلك. فهؤلاء لهم حالة خاصة واستثناء خاص، فليس هناك من تعارض، لأننا عندما نتكلم عن من لم تبلغهم الدعوة غالبا نتكلم عن أفراد أو طوائف قليلة، وأما الأمم أو القرون كما سماها الله عز وجل القرون أو الأمم فإنها لا بد أن فيها دعوة، ولا بد أنه قد جاءها نذير كما ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يبدو لي في هذا الجمع والله أعلم. اخترتم الأسئلة هذه المرة وحتى في خارج الموضوع. أخ مثلا يقول هناك من الناس من يتعاطف، هذا يعني له علاقة، من يتعاطف مع أبي طالب كثيرا، وهذا المزلق قد يؤدي إلى الشك في قضاء الله وحكمه. الرافضة عموما يقولون إن أبا طالب من أهل الجنة، الرافضة الشيعة يقولون أن أبا طالب من أهل الجنة، والصوفية يقولون إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه خلاف ذلك. فهؤلاء أهل البدع يردون الأحاديث بما يخالف بالهوى وبالعقل لمخالفتها لأهوائهم ولعقولهم ولآرائهم، ولا ينظرون إلى ثبوت النص من عدمه. فأما الرافضة والشيعة فهؤلاء يخالفون في أصول الدين وفروعه، ولا نبالي بخلافهم في هذه المسألة، هي من أقل ما خالفوا فيه. وأيضا وكذلك الصوفية لما جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلها معبودا من دون الله، يتصرف في الكون كله ويعلم الغيب كله وبيده مقاليد كل شيء والعياذ بالله كما يقولون، فأيضا لا يستغرب منهم أن يقولوا إن أبويه في الجنة، وأنه بعث أمر دعا الله أو أمر بهما فبعث فأسلما فدخل الجنة. وحتى بعض الصوفية يقول إن عمه أيضا أبا طالب من أهل الجنة. فنحن كما هو منهج أهل السنة والجماعة دائما العمدة على ثبوت النقل فقط، وما علينا بعد ذلك إلا التسليم عملا بقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الأشياء العينية الله المستعان. طبعا هذه خطاصة من أحد الجرائد يقول في الجريدة، يقول ملابس منوعة تباع في الأسواق تخدش الحياة، وذكر صور قطعة من الملابس زي ما انتم شايفين مكتوب عليها عبارات قد كلمنا بعض الإخوان عنها سابقا، وهذا الأخ جزاه الله خير اليوم جاءنا بنفس الصورة ومنشورة في الجرائد، يقول تباع حاليا بالأسواق ملابس للشباب من الجنسين مستوردة من بعض الدول الأجنبية، مكتوب عليها بعض العبارات باللغة الإنجليزية تتنافى وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وتتجلى خطورة تلك الملابس المكتوب عليها عبارات إباحية بذيئة لأنها تباع علنا للشباب دون أن يتنبه أحد إلى مضمون الكلمات المكتوبة عليها والتي لا تتفق مع مبادئ الإسلام والتي نشأنا في ظلالها. ومن ضمن العبارات المكتوبة على هذه الملابس دعنا نفعلها على شاطئ البحر، هذا إلى جانب العديد من العبارات الأخرى. المقصود هذه قطرة من بحر أو ذرة من صحراء، هذه ما يتعرض له أبناء الأمة وشباب الأمة الإسلامية من غزو، هذا أحد شيء شافي بسيط مما يتعرضون له، فهم يراد لهم أن ينشأوا وأن يربوا تربية من لا يعرف الله عز وجل ولا يؤمن بالآخرة ولا يعرف نبيا ولا كتابا ولا هدى ولا أبدا، يعني لا يريدون للشباب المسلم أن يعرف شيئا من الحق هذا أبدا. وهؤلاء أعداء الله نحن لا نلقي باللائمة عليهم فقط، أعداء الله سبحانه وتعالى أعداؤنا متى قالوا إننا أصدقاءكم وأحبابكم، حتى وإن قالوا ذلك نحن نعلم أنهم كاذبون. فهل تستغرب من عدو لك عداوته قديمة أزلية أبدية أن يفعل بك أي فعل يرى فيه نكاية لك وصرفا لك عن دينك؟ عدو مقيم، لو لدغت عقرب من يستغرب؟ من الذي يستغرب ويقول كيف تلدغني العقرب؟ فإن هي عقرب ولا لا؟ عقرب سامة. الغريب لو لدغك حيوان أليف لا سم فيه، أما هذا الحيوان السام فلا غرابة في أن يسم وأن يلدغ بالسم. اليهود والنصارى والمجوس والمنافقون من هذه الأمة هم أعداء هذا الدين، عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا من بعده، فهم بكل وسيلة من الوسائل يحرصون كما قال شيخهم المعلم الشيطان الإنسي الكبير بويمر، يقول يجب أن نخرج المسلم عن الإسلام، نحرص على أن نخرج المسلم عن الإسلام، فإن جمع المال فلشهواته، وإن عمل فلشهواته، وإن توظف فلشهواته، فكل أعماله تصبح لشهواته ولا يتمسك بدينه، وهذا ما يصنعونه. الشاب البريء الطفل المسكين يذهب ليشتري حذاء مثلا، أكرمكم الله، حذاء شيء فيجد مكتوب عليه هذه العبارات واسم، أحيانا أسماء الأحذية تدل على شعار معين شيء معين، يريد أن يشتري علبة عصير وإذا فيها ترشيح للاعب الذي تختار، يشتري قطعة جبنة صغيرة وإذا فيها مسابقة أفضل ممثلة ولا أفضل لاعب ولا صورة لأحسن شيء، أين يذهب هذا المسكين؟ يشتري دفتر يريد أن يكتب عليه أبو 40 ولا أبو 20، وإذا نفس الشيء الفريق واللاعب والنادي والممثلة، يريد مرسم وإذا مصور عليها هذا الشيء، يأتي بقلم وإذا في بعض الأقلام صور فاحشة وقد تعلمون ذلك، يأتي بالشنطة وفي بعض الشناط وقد رأيتموها وقد وصلت قضيتها إلى إدارة التعليم، شناط مرسوم عليها صور ممثلات دائرات خبيثات، أين يذهب هذا المسكين؟ أين يعني هذا الشباب المظلوم؟ والله مظلومون يا أخوان، دائما نتهم الشباب، الآباء يتهمون الشباب، يقول الشباب فاسد وشباب ما فيه خير، أحيانا حتى الدعاء وحتى خطباء المساجد يقول هذا الشباب الذي فيه وفيه، طيب أحيانا رجال المرور أو رجال الأمن يتهمون الشباب، أقول لك رجال المرور شباب متهور شباب مندفع ما ينظر، طيب يجوك مثلا رجال الأمن يقول هذا الشباب يأخذ المخدرات يتعاطى كذا، هذا شباب لا خير فيه، وهكذا وهكذا. طيب ما نعم هذه الأفعال يفعلها شبابنا نعم، لكن بالله عليكم ما الذي قدمنا نحن لهذا الشباب؟ أليس واقعه يدفعه لهذه الأمور دفعا؟ فحين يفعل ذلك نستغرب، كأن حالنا هو حال من يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ماذا يرى في وسائل الإعلام؟ ماذا يرى في الفيديو؟ ماذا يرى في المجلات، المئات المجلات؟ ماذا يرى في الملاعب؟ ماذا يرى مما نحن نوجهه به؟ فكيف نستغرب منه أن ينحرف ونحن آباء وموجهين وكذا؟ وكلكم راع، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، كل المسؤولين عن التربية لم يقوموا إلا من قام بذلك وجزاه الله خيرا. لكن التقصير واقع ونحن أول مقصر. نحن أنا عن نفسي أقول أنا أكثركم، وأنتم إخواني طلبة العلم عليكم جانب من هذا. ماذا قدمنا لهذا الشباب المسكين؟ حتى بعضكم يعني يشير إلى أنه في لاعب من اللعيبة الكفار وأن الشباب يبغوا يستقبلوا. يا أخي لو خرج مليون واحد يستقبلوا أنا لا أستغرب. لماذا؟ لأنه هذا الولد الصغير يروح المدرسة كل يوم، وهذا واقع عندكم كلكم تعايشوه. إذا اشترى قطعة الجبنة وإلا اشترى علبة الميرندا، وإذا هنا لاعب وهنا لاعب، طيب مسكين هذا، وشنطته عليها صورة لاعب. بحثت أنا بنفسي، بحثت عن شنطة ولدي ما عليها صورة لاعب ولا ممثلة، ما كنت أجد والله يا إخوان. طيب صورة فريق كامل على الشنطة، وفي علبة الجبنة، وفي علبة البلسي، وفي كذا وفي كذا، وبعدين تقولوا إن الشباب يريد أن يخرج يستقبل فلان. يا أخي نعم لازم يستقبله، ليش ما يستقبله؟ نحن ربينا على ذلك. أين الآباء الذين يوجهون أبنائهم؟ أين وسائل الإعلام التي توجه الشباب إلى الجد؟ نحن يا إخوان تكلمنا في هذا الدرس وغيره من الدروس، ويتكلم غيرنا أكثر عن الشفاعة، عن اليوم الآخر. بالله عليكم أين أعمالنا من اليوم الآخر؟ أين؟ الله عز وجل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، هذا الأمر العظيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا كلام من؟ كيف كان السلف الصالح؟ ضرارة بن أوفى رضي الله تعالى عنه من التابعين كان يصلي بهم إماما في الفجر، فقرأ سورة المدثر، فلما قرأ فإذا نقر في الناقور اختفى الصوت، انتظروا وإذا به قد سقط، فقال ذوب يده ميتا رحمه الله، مات، شهق فمات لما قرأ فإذا نقر في الناقور. هؤلاء الناس أي نحن من هذا؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ما أكثر ما نلعب. الحياة الدنيا لعب يا أخوان، اشتغالنا بالأموال والأولاد والزوجات هذا نفسه لعب. فكيف إذا اشتغلنا باللعب الحقيقي الذي هو لعب كما سماه أهله، حتى عند الكفار يسمونه لعب، لعب كورة ولا غنى ولا أي نوع من أنواع له واللعب. إذا كانت الدنيا كلها له ولعب، فالله واللعب الذي يقوله حتى الكفار يسمونه له ولعبا أبعد ما يكون عن الأمة المؤمنة الصادقة الجادة. لكن خلت القلوب من الإيمان بالله عز وجل، وخلت القلوب من الشعور بالمسؤولية، فعرضنا أبناءنا لهذا الغزو المباشر وهذه الهجمة الشرسة الخبيثة، حتى أصبح أبناؤنا لا يفكرون في ليلهم ولا نهارهم إلا في هذه الأمور: الآخرة، الجنة، النار، الدين، الإيمان. هذا أصبح أبعد شيء. ثم نستغرب منهم لماذا يفعلون ما يفعلون. ما من أب إلا ويشكو من أبنائه إلا من رحم الله، ما من مدرس إلا ويشكو من طلابه إلا من رحم الله، وهكذا حتى الإدارات، ما من مدير إدارة إلا يشكو من موظفيه إلا من رحم الله. لماذا؟ التوجيه، لأن هذه القلوب لا تتسع لشيئين، فإما أن تعبأ بذكر الله عز وجل وذكر الآخرة والخوف من الله عز وجل ومن النار فتخضع لله فيكون المجتمع السعيد الآمن المطمئن، وإما أن تعبأ باللعب واللهو والتمثيل والغناء والكلام الفارغ الفاسد الذي يشحن به القلب شحما ولا خير فيه ولا فائدة ولا عاقبة حسنة له، فماذا نتوقع النتيجة إلا غفلة وإعراضا وجرائم ومصائب يفعلها الشباب وغير الشباب، حتى غير الشباب يفعلون ذلك. بعض الكبار يرتكبون في هذا المجال ما هو أسوأ وأفسد من الشباب أو من الصغار. فنسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إليه ردا حميدا. وأذكركم يا إخوان ونفسي، واجبنا نحن، واجبنا لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية لا بد أن نكون دعاة إلى الله، لا بد أن ننصح أنفسنا أولا وإخواننا وننذر أنفسنا وننصح للمسلمين عن هذا عن هذه الأمور المشينة. حتى زي ما بعضكم يقول إن حتى شعارات حتى الزيوت أصبحت اللاعبين كل شيء، يعني عياذا بالله نخشي يوم من الأيام ما يدخل الناس ما يحفظ القرآن إلا بناء على تشجيع لاعبين أو شيء، والعياذ بالله يعني إلى أي حد يصل بنا ضياع العقل ونحن أمة القرآن. أمم الكفر لا نبالي لا نقتدي بها، أمم الكفر الله سبحانه وتعالى قد سلب منها معرفته، لا تعرف ربها، فهل تستغربون أنها لا تعرف طريقها الصحيح في الحياة؟ من لا يعرف ربه الذي خلقه؟ من لو سألته وقلت له أين تذهب بعد هذه الحياة يقول لا أدري، تستغرب منه أي شيء بعد ذلك؟ لا يدري، لا الحيوان جاء ولا يدري فين يروح، لكن الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر ويعلم أنه قادم وأن واقف بين يدي الله وأن هذه الحياة قصيرة تافهة حقيرة وأنه مسؤول، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به، مسؤول عن كل شيء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، في أحد ينكر هذه المسؤولية؟ إذا أنكرها خرج من دائرة المسلمين وخرج من دائرة خطابنا نحن، لا نتخاطب معه. نحن الآن نخاطب من يؤمن بهذا مثلنا لكنه غافل عن مقتضى ذلك الإيمان، فأصبح حالنا يشابه حال المشركين، نسأل الله العفو والعافية. السابقون بالخيرات هم من فعل الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه، والمقتصد من وقف على الحلال والحرام، والظالم الذي خلط حلالا وحراما. هل هذا هو التفسير الصحيح؟ هذا التفسير صحيح؟ هذا احد ما قيل في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الأمة المصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاها الله على سائر الأمم وأورثها الكتاب القرآن، هذا الذي أهمله من أهمله واتخذوه مهجورا أورثها إياه وجعلها ثلاثة درجات. فالظالم لنفسه هو الذي أهلك نفسه بالموبقات والذنوب والمعاصي الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. والمقتصد هو، نترك المقتصد الآن، الظالم لنفسه حتى تأخذ أقرب أفضل أيسر تعريف، الظالم لنفسه من فعل الكبائر الموبقات. السابق بالخيرات هو من كان من المحسنين من المتقين من الأوابين من التوابين من الأواهين من المخبتين إلى آخر ما وصف الله سبحانه وتعالى عباده وأصفياءه في القرآن. المقتصد بينهما حالة بين ذلك، حالة وسط، لا هو من المحسنين وليس أيضا من الظالمين، وإنما حاله وسط. ولهذا قال البعض أن هذا هو الذي وقف عند الحلال وترك الحرام وعمل الواجبات ولكن ما عمل المندوبات وانتهى عن المحرمات ولكن ما انتهى عن المكروهات وأمثال ذلك. فالمقصود أن هذه الأمة ثلاث درجات، والقول الصحيح أن هذه الأقسام هي في هذه الأمة، في هذه الأمة أي في أمة الإيمان في أمة التوحيد. وأما من خرج من هذه الأمة عن الدين كمن ترك الصلاة أو كفر بالله أو برسوله أو اليوم الآخر أو استهزأ بشيء من الدين أو فعل أي مكفر من المكفرات، فالصحيح أن هذا قسم رابع، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فبعد أن ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة ذكر الصنف الرابع وهم الكفار، بخلاف ما ذكره الله تعالى في أول سورة الواقعة، فإنه وكنتم أزواجا ثلاثة، فذكر الثلاثة السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فأصحاب الشمال هنا هم الكفار، أي هم الصنف الرابع بالنسبة لما في السورة التي ذكرنا من الآيات التي سبقت. وأما هنا فهم الكفار صنف والمؤمنون درجتين سابقون وأصحاب يمين. موضوع ترك الصلاة هذا قد سبق الحديث عنه، لكن الأخ يقول سمعت بعض المخرفين يفتون بأن تارك الصلاة مسلم عاصي. لا، الحقيقة يعني وليس هذا خاصا بالمنحرفين أو بالمخرفين، القول بأن تارك الصلاة ليس بكافر قال به بعض الفقهاء، وهو المذهب المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولكن المذهب خطأ، نعم هو خطأ، والراجح الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أن تارك الصلاة كافر، وقد سبق إيضاح ذلك مرارا. يقول الله هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الجن يدخل الجنة؟ الجن كما قد سبق في خطرة قبل مدة أن الجن تبع للإنس في كل هذه الأحكام التي نسمعها ونقرأها ولا نص فيها على الجن، فهم إيش؟ تبع للإنس، يعني عصاة الجن كعصاة الإنس، المحسنون من الجن كالمحسنين من الإنس. فمن آمن به صلى الله عليه وسلم من الجن فهذا حاله أيضا، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات، يعني منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها، ومنهم من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو الشافعون فيخرج منها بعد ذلك. فما لم ينص فهم تبع، يعني ما لم ينص على الاختصاص فالتكليف والأحكام ترد عليه مثل ما هي على الإنس. بعض الكتب وبعض المؤلفين، يسأل بعض الإخوان عنها، كتاب عبقرية عمر يدرس في الصف الثالث الثانوي للبنات، وفي الكتاب ما يفيد أن سيد عمر رضي الله تعالى عنه الغناء والشعر، ولا أدري ولا أعلم عنه، ولكن أتمنى منكم مراجعة ذلك المنهج وهو يدرس عندنا هنا. قضية الكتاب هذا ليست في أنه يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه في أيد الغناء والشعر كما يشير، المشكلة هي منهج العقاد، منهج العقاد ليس منهج الكتاب والسنة في الحكم على الرجال. العقاد كتب عبقرية محمد وعبقرية الصديق وعبقرية عمر، جعل الأمر عبقريات. عمر رضي الله تعالى عنه هذا العبقري، نعم، كيف كان قبل الإسلام؟ ماذا كان عمر قبل الإسلام؟ ماذا كان أبو بكر؟ ماذا كان علي؟ ماذا أي أحد من هؤلاء ماذا كان؟ الإسلام والإيمان هو الأساس. القضية ما هي عبقرية عمر ولا عادل عمر؟ نعم عمر عبقري، أيوة نعم عمر عادل، نعم عادل، عمر محدث ملهم، نعم، كل ما صح من وصف عمر رضي الله تعالى عنه من صفات الرجولة والنبل والشجاعة والعدل، نعم لا نجادل لا نماري في ذلك، لكن نقول سبب ذلك وأعظم منه هو أن عمر آمن بالله واليوم الآخر، وليس لعبقرية خاصة فقط. ما الذي يفجر العبقريات؟ الإيمان. الإيمان تأتي بإنسان كبير في السن، يمكن يكون من عوام الناس، فلاح ولا تاجر، ما يفقه في أمر الدين شيء، فيحضر دروس العلم ويحضر مجالس الإيمان والذكر وينير الله تعالى قلبه وبصيرته بالإيمان، فتجد أنه يتكلم بكلام ويزن الأمور بموازين وبمقاييس يعجز عنها الكبار من العباقرة الذين أعمى الله تعالى بصائرهم. لماذا؟ كيف أصبح هذا يتكلم بأقوال لو عرفت عليه أقوال الفلاسفة الغربيين واليونانيين لكذبها وفلدها لك وهو عام، لأنه أضاء الله تعالى قلبه بنور الإيمان. فكيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفطرة والموهبة موجودة، فجاء الإيمان ففجر هذه الفطرة. فالقضية ليست قضية عبقرية. وبعدين لما جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه سمى كتابه معاوية في الميزان، ما في عبقرية ولا في إمامة. الإمام علي قال، لكن معاوية قال معاوية في الميزان. وقال من الذي يزن معاوية؟ هذا منهج العقاد منهج خطأ، وهو من المنهج العقلي. وكان العقاد كان متأثرا بالمدرسة الألمانية، والمدرسة الألمانية الفلسفة الألمانية فيها يعني ملمح واضح جدا، وهو تقديس الفرد، تقديس الفرد. فعندهم أن الفرد الممتاز هو الذي يغير التاريخ ويغير الواقع. هذه يعني اتجاه فكري، واشتهر بالذات في ألمانيا. تأثر العقاد بهذا الاتجاه، فأصبح ينظر إلى الأمور على أن الأفراد الممتازين. فالحقيقة أنه مهما كان امتياز عمر رضي الله تعالى عنه فإنه ليس وحده الممتاز، لكن كان في أمة ممتازة. فليس عمر الذي غير الأمة، ولكن الأمة نفسها التي غيرها ورفع شأنها. الإسلام هي التي أصبحت أهلا لأن يقودها عمر، فعمر أهل لها وهي أهل له، وهكذا. النظرية هذه لا تتفق مع حقيقة الواقع حتى بنظر النقاد من الفلاسفة، فضلا عما نحن نعلمه من ديننا، وهو أنه ليس الأشخاص الممتازون هم الذين يغيرون حركة التاريخ. يعني الكلام في هذا يقول، ولكن المقصود أنه لا ينبغي أن تدرس كتب العقاد في المناهج التعليمية. والعجيب أنها كانت مقررة في الثانوية على الأولاد، فاذكر هذا يمكن بعضكم، كانت مقررة على الأولاد ثم ألغيت، فالآن تقرر على البنات. هذا شيء إن صح فهو لا ينبغي، بل يجب أو ينبغي أن يكتب للرئاسة في ذلك. مثل هذا لا تقرأ له إلا إذا كنت مختصا أو باحثا وتعرف، يعني كما تفضلت بحبر، تعرف الصواب من الخطأ، وتستنتج وتأخذ أو تستفيد منه نقول. لأن العقاد ينقل نقول عن فلاسفة أوروبا وغيرهم لا تجدها أحيانا عند غيره مثلا. لكن أما أن يأتي إنسان يريد أن يهتدي، وإنسان يريد أن يعرف دينه، ويقول يلا تعال المكتبة نشتري كتب، فاشترينا العقاد، إسلاميات العقاد، وإسلاميات طه حسين، وإسلاميات محمد عبده، وفلان وفلان. فهذا لا، في الحقيقة هذا هو يخرج من مثلا جهل، ولكن يدخل في جهل مركب، فإنه يأخذ دينه من غير مصدره الصحيح. فالمصدر الصحيح أن نأخذ الدين من العلماء الموثوقين حتى في الأمور الفكرية وما أشبهها. فناء الجنة والنار وجودها سيأتي، لكن الآن باختصار ما حولنا سأله بعضكم. الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن على مذهب أهل السنة والجماعة، وهما ما فيهما من الحور والوزان لا يشملهم الفزع الأكبر، ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فممن لا يفزع ولا يشملهم الفزع الحور والوزان الذين في الجنة، فلا لا الأهوال ولا الفزع في يوم القيامة يشملهم، بل يكونون متهيئين لاستقبال المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه بإذن الله. برضو بالنسبة لبعض الكتب، الإخوان يقول بعضهم سأل عن الفارابي، أبو زكريا، زكريا الرازي هو الرازي الطبيب الذي يقال أنه من أقدم العرب في الطب، وفي هذا ملحد، كان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالآخرة، وإلحاده مشهور ومذكور. والفارابي كان فيلسوفا ملحدا أيضا. وجابر بن حيان كان رافضيا باطنيا، ولم يكن أيضا من أهل السنة، وهو أيضا ساحر، كان ساحرا، ولهذا يقولون أنه اشتغل بالكيمياء. ابن سينا هذا هو أشهر الفلاسفة الذين يسمون فلاسفة الإسلام، وليس في الإسلام فلاسفة أبدا، وهذا أيضا من الملحدين أصله من الإثنى عشرية الرافضة، ثم صار عبيديا ثم صار فيلسوفا لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، وله في إنكار المعاد رسالة متبوعة محققة اسمها الرسالة الأبشرية، لا يؤمن بالبعث وإنما يقول هو بعث روحاني فقط. هذا محكوم عليه بالكفر، وهو صاحب كتاب الشفاء. وقد سبق قريبا أن تعرضنا له لما قلنا في الكلام عن الإمام أبي حامد الغزالي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أبو حامد أمرضه الشفاء.